قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقد ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة ما يتصل بالتوحيد وفضله، إلى أن انتهى القول عند تفسير التوحيد والمقصود به، فأعقب ذلك أن يبين أمور تفصيلية واقعية ابتلي بها الناس في وقته، ولا زال كثير من المسلمين هداهم الله مبتلون بهذه الأمور التي هي تناقض التوحيد، إما مناقضة تامة أو مناقضة لكماله وتمامه. فقال: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، فمن هنا تبعيضية، لبس الحلقة أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما، مما إما يعلق في عنق أو في عضد أو في أي موضع كان، أو على باب البيت أو الدابة أو السيارة، لدفع الضر أو رفعه. فمجرد اللبس ليس لهذا الغرض، هذا أمر آخر. أما إذا كان لغرض وباعتقاد دفع الضر أو رفعه، والدفع يقولون هو السعي في إزالته بعد نزوله، والرفع السعي في إزالته قبل نزوله، والرفع هو السعي في إزالته بعد نزوله. فإما أنه يعلق هذه الأشياء حلقة أو خيطا أو سوارا أو خاتم باعتقاد أنه يحذر على سبيل الحذر السابق من عين، من جن، من شياطين، من حسدة، أو يكون قد ابتلي بشيء من ذلك، ألما أو وساوس أو أوهام، فيريد من هذا الخيط، من هذا السوار، من هذه الحلقة، من هذه التمائم أن يرتفع عنه ما نزل به وما ابتلي به. إذن تكون من الشرك إذا قصد هذه الأشياء. ويتبين خلال استعراض ما أورد المؤلف رحمه الله من النصوص إن كان هذا شركا أكبر يخرج عن الملة ويكون صاحبه كافرا مرتدا، أو أنه من الشرك الأصغر الذي هو من أكبر الكبائر. ثم استدل رحمه الله بهذه الآية: وما قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لهم أرأيتم، أخبروني يا معشر الكفار والمشركين، ما تدعون من دون الله، أي هؤلاء المدعوين من دون الله، من كانوا وأي شيء كانوا، أصناما أوثانا، هذه التي تعلقونها من خرز ومن أسورة من نحاس ومن حديد ومن خيوط ومن جلد، هذه الأشياء بحسب مرتبتها ومنزلتها في نفوسكم، قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أي إذا الله سبحانه وتعالى كتب علي ضرا وقع أو ربما يقع، هل هن كاشفات ضره، كاشفاته بعد وقوعه، أو مانعات من وقوعه، فلا تنفع، لا تنفع. إذن ثم ما تدعون من دون الله يتناول جميع هذه الأشياء وأن هذا التعلق هو نوع من الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن حالتهم وعن صنيعهم وتعلقهم بأوليائهم وأوثانهم وأصنامهم، عبر عنه بأنه دعاء، ما تدعون من دون الله. فهم يدعونه، يدعونهم إما دعاء صريحا أو ضمنيا بدعاء المقال أو دعاء لسان الحال. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هم يعتقدون أن هذا لا يمكن، يقينا أن هذا لا يمكن أن يكون من أصنامهم وأوثانهم وهذه الأشياء التي يعتقدون بها، إذن لا تنفعهم. كذلك أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل هن يلحق أثرهن إلى إلحاق الضرر بكم وتضر، تمنع الخير عنك؟ ما تمنع الخير عنك، إذن فلا تضر، فهي إذن لا في جانب الضر ولا في جانب النفع. وأنتم، والخطاب موجه للمشركين والكفار، مسلمون بهذه الأشياء وأنها لا تؤثر، لكن يقولون نعتقد أنها أسبابا وأنها وسائط، نتخذها أسبابا ووسائط إلى الله سبحانه وتعالى، نعتقد فيها البركة أو أي شيء يعتقدونه يجعلها وسيط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الأمر، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل أسبابا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أسبابا، أو تكون أسباب معروفة بالتجربة الصادقة والاستقراء الصحيح. لأن الأسباب إما أن تكون أسبابا شرعية شرعها الله وشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، إما بالكتاب أو بالسنة. فمثلا العسل فيه شفاء للناس، القرآن تلاوته والاعتقاد أنه شفاء من الإيمان، وفي القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك ما ورد في الحجامة، في الكي، في الحبة السوداء، في السبع تمرات إلى آخره، وردت بها أحاديث صحيحة، إذن نعتقد بها، فهذه أسباب شرعية. أو تكون أسباب قدرية عرفت بالاستقراء والتجربة، وهو ما جرى على أيدي الأطباء الثقات، ومع ذلك لا نعتقد أن هذه الأسباب تعمل بنفسها مستقلة عن إرادة الله وقدرته، بل هي مسخرة لله سبحانه وتعالى، فقد تتم آثارها وقد لا تتم، فلا نتعلق بها تمام التعلق، ولا أيضا ننكرها وننفيها كما هو شأن بعض الناس وبعض الفرق الضالة. لا، فالمسلم معتدل في هذا الباب، من ناحية يعتقد أن الأسباب لها أثر الله سبحانه وتعالى جعله فيها، جعلها أسبابا، وقد تفلح وقد تفيد وقد لا تفيد، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون أسبابا نافعة. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا أثر من السنة، وهو حديث عمران بن حصين من أجلاء الصحابة رضي الله عنهما، لأنه هو أبوه صحابيان، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر في السنة السادسة السابعة من الهجرة، وتوفي سنة 52 في البصرة، من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، كنيته أبو نجيد. فيذكر لنا، وهو هذا الحديث عند أحمد وعند الحاكم وابن ماجه، والحديث فيه كلام لأنه من رواية الحسن البصري عن عمران ابن حصين، ومختلف أيضا في سماعه منه. والإمام الحاكم رحمه الله يقول عامة مشايخنا على أن سماع الحسن من عمران صحيح ثابت، لكن بعضهم لا يصحح هذا السماع. لكن في هذا الحديث صرح بالسماع، لأن الحسن البصري رحمه الله يقول أخبرني عمران بن الحصين، وعند الحاكم أن الذي دخل على الرسول عليه السلام هو نفسه عمران، عمران هو الذي دخل ورأى عليه السلام في عضده، يقول فرأى في عضدي حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ فقلت يا رسول الله من الواهنة. الواهنة كما يقول أبو السعادات بن الأثير رحمه الله هي عرق يكون في اليد يلتهب ويسبب آلاما، أو أنه مرض يكون غالبا في يد الإنسان فيسمونه الواهنة. فقلت من الواهنة أي بسبب الواهنة، معتقدا أن هذه الحلقة إذا وضعت في العضد أنها تكون سببا لحصول الشفاء. فأنكر عليه الصلاة والسلام عليه ذلك وقال انزعها، وفي لفظ انبذها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا وهلاكا، إما ضعفا نفسيا أو ضعفا أيضا بدنيا لاعتقادك بها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا الأمر. ثم بين عليه السلام أمرا آخر يتعلق بالمعتقد، فإنك لو مت وهي عليك لما أفلحت أبدا. هذا أمر خطير، أمر خطير، لأنه تعلق بهذا السبب من دون الله معتقدا أن الشفاء بمجرد تعليق هذه الحلقة من الصفر للنحاس. فالرسول صلى الله استنكر، لأن قوله عليه السلام ما هذا، منهم من يرى أنه على سبيل الاستنكار، ومنهم من يرى أنه على بابه على سبيل الاستخبار يسأل هل علقها زينة أو تشفيا، وإن كان الزينة غير وارد بالنسبة للرجل، لا يجوز أن يتزين بهذا الأمر، لكن يقولون لعله يستخبر ماذا يعني تريد من تعليق أو لبس هذه الحلقة في عضدك، فلعلها على سبيل الإنكار، إنكارا منه عليه السلام أن يعلق هذا الشيء. فبين أنه علقها بسبب الواهنة، بسبب هذا الوجع والألم الذي يجده في عضده، فبادر عليه الصلاة والسلام وقال انزعها أي اخلعها وارمها وابعدها عنك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا في نفسك وفي دينك وفي جسمك. ثم أخبر بهذا الإخبار، فإنك لو مت وهي عليك لما أفلحت أبدا. هذا أمر خطير، كون الإنسان يتخذ أسبابا لها أثر في معتقده، لأنك تصرف شيء من التوحيد الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، فتتعلق رغبتك بها وتحرص عليها وتجعلها شيء من البركة. لا يجوز أن نعتقد البركة في شيء إلا بخبر صحيح من آية أو حديث صحيح، فهذا نعتقده. ماء زمزم هذا ماء مبارك نستشفي به كما ورد الحديث في شأنه، وكذلك مثل ما قلت في القرآن والأدعية الصحيحة هذه مسلمة، وأيضا الأشياء المادية من الحبة السوداء، من تمر العالية، من الحجامة، هذه أو تجارب الأطباء التي عرفت بالتجارب الصحيحة والاستقراء التام أنها، أما مجرد حاجات وخزعبلات وخرافات لا يجوز، وليست مجرد محرمة، يعني أمرها يختلف عن الأشياء المحرمة العادية، لأن هذه تمس العقيدة وتجعلك تصرف شيء مما لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى تصرفه إليها فتتعلق بها. فلذلك أنكر عليه الصلاة والسلام على عمران بن حصين إنكارا شديدا. إيه نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق ثميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق ثميمة فقد أشرك. وهذا أثر آخر أيضا عند أحمد والحاكم وغيرهما. وعقبة بن عامر صحابي جليل من أجلاء الصحابة، وكان أميرا على مصر من قبل معاوية، وتوفي في حدود 60 من الهجرة. فعقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعلق تميمة، التميمة هي ما يجعل من شيء في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في القدم في الساق، من هذه التمائم التي يعتقدون فيها، إما من جلد أو من خرز أو من أشياء الناس يوسوس ويزين لهم الشيطان أشياء كثيرة من هذا القبيل. من تعلق بمعنى اعتقد وتعلق قلبه بها معتقدا أنها سبب مباشر للشفاء فلا أتم الله له، أي لا حصل مقصوده، يد دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألا يتم له مقصوده من حصول الشفاء والاطمئنان والسعادة، فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعه، الودع أو الودع شيء يستخرج من البحر من جنس الأحجار الكريمة، وهذه الأشياء يعملها بعض الناس على هيئة الخرز ويعتقدون فيها أيضا، فتوضع إما في العضد أو في العنق وعلى الصبيان وعلى غيرهم، ويعتقدون أنها كذلك سبب لبعد الشياطين والجن والعين وما إلى ذلك. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، دعاء عليه. الودع هنا من الودع بمعنى الاطمئنان والسكون، أي لا كتب الله له استقرارا ولا سكونا، ولذلك يقولون إنسان وديع بمعنى هادئ مطمئن ساكن، فهذا دعاء عليه، أن من تعلق هذه الودعة واعتقد بها هذا الاعتقاد فالله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه ألا يتم له مقصوده من حصول الاستقرار النفسي والاطمئنان، لأنهم يعلقونها من أجل هذا خوفا من العين وخوفا من الحسد وكذا وكذا، فما يستقر لك هذا الأمر ولا يتم، لأن الاطمئنان النفسي إنما يكون بتحقيق التوحيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكره جل جلاله يكون الاطمئنان حقيقة، والأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بهذا يحصل الأمن والاستقرار، بالاعتقاد بالله جل جلاله والخوف منه سبحانه، لا تخاف من أحد أبدا، ويخوفونك بالذين من دونه، لا تخاف من دون الله أحدا، بل خف من الله وخف من ذنوبك ومن تقصيرك في حق الله وفي حق الآخرين. ثم في لفظ آخر من حديث عقبة بن عامر الأمر أخطر، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، الذي قبله فيه كلام، أما هذا فهو صحيح أن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا أمر خطير. ونجد للأسف كما يذكر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله من علماء مصر أن هذا منتشر عندهم في الريف المصري بكثرة، والناس يعلقون هذه التمائم وهذه الخرز وهذه الأشياء ويعتقدون فيها، وربما عقدوا 40 عقدة، يقول يأتون بخيط فيعقدون فيه 40 عقدة، يأتون لمن اسمه محمد فيعقد لهم عقدة، وهكذا حتى يتم 40 عقدة، وقد يكون طولها يعني على مقاس باب الكعبة، ويعلقونها على من يريدون دفعا للشر وللعين، وهذا كله خزعبلات وخرافات بل شرك، إذا كان يعتقد أن هذه الأشياء بنفسها ضارة نافعة فهذا يكون شرك أكبر، وإن كان يرى أنها إنما تدفع بإذن الله وبأمر الله فهذا شرك أصغر، لأنك لا يجوز أن تجعل سببا من أسباب إلا بحكم شرعي أو بأمر قدري. بأمر قدري معروف كما قلت بالتجربة الصحيحة، أما مجرد ما يكتبه بعض الناس ويضحكون به على الآخرين ويقولون هذا مجرب وهي تجارب واهية وغير صحيحة، هذا لا يجوز، لا يجوز. وأضعف أحواله أن يكون من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر بالنسبة للذنوب. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا أيضا أثر آخر عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن حسن بن اليمان حليف الأنصار رضي الله عنهما، وأيضا هو وأبوه صحابيان، وحذيفة من أجل الصحابة، أسر له عليه الصلاة والسلام في منصرفه من غزوة تبوك بأسماء المنافقين، فلذلك كان يقال عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما مر بالعقبة عليه السلام وكان المنافقون عليهم لعنة الله قد تواطؤوا على أن يختبئوا في العقبة، وإذا مر بهم عليه الصلاة والسلام أجفلوا بناقته فلعلها أن تصرعه فيموت، أو فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي بذلك وسماهم عليه الصلاة والسلام هؤلاء المنافقين، سماهم لحذيفة فعرفهم وكان سرا، وأمره ألا يفشي هذا خوفا من الفتنة حتى لا يكون فتنة بين المسلمين. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إذا مات أحد إلى حذيفة، إن صلى عليه صلوا عليه وإن امتنع لم يصلي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأيضا السر هو هذا الشيء، لأن بعض الصوفية انطلقوا من هذا الأمر وصاروا يدعون لأوليائهم ومشائخهم أنهم عندهم أسرار من أسرار الشريعة، وهذا لا يجوز. حذيفة إنما هو سر معين في هذه فقط، وإلا فالشريعة الإسلامية ليس فيها أسرار وليس فيها علم باطن وظاهر، فكلها ولله الحمد علم ظاهر واضح معروف، معروف لمن اجتهد فيه وسعى في تحصيله، وليس من سر إلا هذا الأمر الذي هو معروف. أما أن يأتي من يدعي أن عنده أسرار أو عند شيخه أسرار ويتعلق بهذه الحكاية فهذا كله من الخطأ والضلال. فحذيفة رضي الله عنه وقد توفي في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36، فرأى رجلا عليه خيط فسأله ما هذا، قال: من الحمى، أي بسبب الحمى، معتقدا أن هذا الخيط يدفع الحمى أو يخفف من حرارتها وسخونتها، فقطعه حذيفة رضي الله عنه، بادر وقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن كثير من الناس، والآية هي أصلا نزلت في حق المشركين، إما أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام فاعتبروا كفارا مشركين لأنهم لم يسلموا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها نزلت في أهل الأوثان الذين يؤمنون بالله ربا لكنهم لا يخلصون العبادة له، فهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولا إذا سألتهم من رزقكم من يحيي من يموت يقولون الله، طيب لماذا لا تعبدونه، لماذا لا توحدونه بالعبادة؟ فهم مؤمنون من وجه كافرون من وجه، فلذلك اعتبروا مشركين ولا ينفعهم وجه الإيمان الذي ادعوا الإيمان به ما لم يكملوا الإيمان بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. فحذيفة رضي الله عنه يرى أن هذه الآية تصدق على بعض المسلمين يكونون مؤمنين بالله لكنهم بسبب هذه الاعتقادات الباطلة من حلقة أو خيط أو تميمة أو ودع أو ما إلى ذلك، هذا يخل بإيمانهم ويكونوا مشركين إما شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب الحال. فإن كانوا يعتقدون أن يعتقد أن هذا الخيط بذاته مؤثرا فهذا شرك أكبر، وإن كان يقول بل هو سبب ولعل الله أن يدفع به المرض أو يرفع به الأذى نقول هذا شرك أصغر، لا يجوز لك أن تجعل سببا من ذات نفسك. فعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم ما نزع الخيط قطعه، وهذا الذي ينبغي للمسلم إذا رأى منكرا ويستطيع أن ينكر بيده ويأمن من عدم حصول آثار سلبية ويكون له يعني منزلة إما سيد البيت أو سيد الحي، شيخ قبيلة، قاضي، أمير، له مكانة إما رسمية أو شعبية، فمثل هذا أو مستعد يعني أعطاه الله بسطة في الجسم ومستعد أن يقف ويدافع ولا يعني يعرض نفسه للإذلال والمهانة وحصول الفتنة ويكون هناك هيبة له، فينبغي أن يمتثل الأمر ويقطع مثل هذا الشيء ويزيله، أخذا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبادر رضي الله عنه وقطع هذا الخيط وحذر هذا الإنسان من هذا الأمر، وأنه عرضة للشرك الذي قد يكون شركا أصغر وربما تطور مع شدة الاعتقاد بهذا الشيء فيكون شركا أكبر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وفيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. هذه يعني أمور مستفادة من جملة ما أورده رحمه الله من النصوص من الآيات والأحاديث، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لمثل ذلك، أي معتقدا فيها. أما إذا كان لف على يده لفافة أو حلقة وضعت لأمر ما، مثل الحجاج في السنوات الأخيرة ابتكر أنه يوضع في يده شيء من أجل يكتب عليه اسمه أو رقم أو ما إلى ذلك، لو ضاع أو تاه أو سبحان الله مات عرف، فهذا وضع في يده حلقة لأمر ما. مثل الساعات الآن مما ابتكر في العصور الأخيرة، هذه هي نوع من حلقة توضع في اليد لغرض التوقيت، إذا ليست من هذا الباب. أما إذا كان يعتقد الخاتم لا مجرد خاتم يلبسه، بل يعتقد أن هذا الخاتم كما يظن بعض الناس تجده يلبس خاتمين أو ثلاثة ويعتني بفصه، يكون من عقيق أو من كذا أو من أنواع الأحجار الكريمة، ويعتقد هذا يدخل في هذا الباب، هذا أمر خطير وعظيم ومخل بعقيدة المسلم. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يعني انظر، هذه أخذها المؤلف رحمه الله من حديث عمران بن حسين، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الكلام يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين، صحابي جليل جاهد شارك في الغزوات وله جهود وعمل صالح، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذره وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح السعادة والفوز والنجاة، فتفوتك هذه الأشياء كلها، فكيف بمن ليس بصحابي؟ دون الصحابي بكثير، لا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا صدقات إلا ربما الواجب وقد يخل به، والصلوات كذلك. يا إخواننا، هذه أمور ينبغي أن نحذر إخواننا منها، وخاصة من هم ضيوف عندنا من إخواننا من يأتون من البلاد الإسلامية. هنجد بعض إخواننا الذين يأتون من بلاد آسيا أو من أفريقيا أو من بعض البلاد عندهم شيء من هذه المعتقدات، أو قد يأتون من أطراف المملكة وعندهم. فأنتم في المدينة من رأيتم من هؤلاء ينبغي أن تسألونهم، ولا حياء في ذلك، وليس من سوء الظن، هذا من قبيل الحرص ومما ورد في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبحكم أن بلاد الإسلام ابتليت بهذه الأشياء، لا حرج أن تسأل أخاك، تقول هذه الحلقة، لأن نجد بعض السائقين وبعض الخدم وبعض الموظفين وبعض العمال تجد في يده شيء من هذا. فكونك تسأل يا أخي، قد يكون إنسان رجل صريح، بعضهم على فطرة يقول فعلا، وبعضهم لا، هو يعتقد لكن عنده نوع من المداهنة ولا يعطيك الحقيقة، هذا شأنه. لكن الرجل يكون صريح معك يقول فعلا أنا أعتقد، ففرصتك فرصتك أن تبين له وتوضح له وتورد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تمام هدايته على يديك. نعم. الثالثة، وأن كثيرا من الصحابة، وأن الصحابة يقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، فالشرك الأصغر في مثل هذه الأمور أكبر من الكبائر. السرقة كبيرة، والغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، والكذب كبيرة، لكن الأمور التي تتصل بحقوق الله جل جلاله أكبر من الكبيرة. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. فهو يرى أنه وإن كذب لكنه يحلف بالله أخف وأهون من أن يحلف بغير الله صادقا. فهذا مما يدل على أنهم يرون أن باب الكبائر وإن كان من الكبائر لكنه أخف من باب الشرك، وإن كان من أخف أنواع الشرك وهو الأصغر. الثالثة، أنه لم يعذر بالجهالة، لأنه يعني هذا أخذه المؤلف رحمه الله من هذا التحذير الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنك لو مت وهي عليك لما أفلحت أبدا. لكن في الحقيقة بعض أهل العلم يناقش في هذا ويقول: ليس هناك ما يدل على ما ذهب إليه المؤلف من أنه حتى ولو كان جاهلا، لأن عمران بن حسين رضي الله عنه يعني تبين له الحكم الآن، وكأن التحذير لو مت عليك بعدما أخبرتك، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعدما أخبرتك وبينت لك هذا الخطأ لو مت وهي عليك في هذه الحالة ما أفلحت أبدا. أما إنسان لا يدري وظلل وغرر به وكان يسعى إلى الحق ويريد الحق، فهذا الصحيح أنه لا يأثم، لأنه كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام لم يبلغه الحق فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، إلا إذا كان متساهل لم يلتمس الحق والحق بين يديه، يعيش بين المسلمين ويراهم يصلون ويصومون ومع ذلك يقول لا أدري، هذا كذاب أبدا، يدعي الجهل متجاهل وليس جاهلا. أما إنسان يعيش بالأرياف بالبادية ويجهل بعض الأحكام وفعلا يعني يصح ادعاؤه، فهذا الصحيح أنه يعذر بجهله. الرابعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. لا شك يعني من تعلق شيء غير مشروع وادعى وظن فيه ما ليس به فهي لا تنفعه في الدنيا، هذا وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد. فهو يريد الشفاء، يريد السكون والطمأنينة، فالله سبحانه وتعالى لا يبالي له شيء من ذلك أبدا. لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. وكذلك الوديعة، الودع لا ودع الله له، أي لا كتب الله له طمأنينة ولا سكينة. نعم. الخامسة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. فهو عليه السلام قال: انزعها، وفي لفظ انبذها، وحذيفة قطع الخيط. فينبغي الإنكار والتغليظ، لكن ما ينبغي يقول أهل العلم أن يلجأ إلى مثل هذا إلا إذا قدم للإنسان، في مقدمة وبين له الحكم وعرف منه نوع تساهل. فأنت إذا كان بين يديك من إخواننا المسلمين من سائق خادم ويكون أعجمي لا يعرف هذه الأشياء، ما ينبغي أن تبادره بهذه الأشياء، بل تأتيه بإبلاغه بالخبر والحكم وشيئا بعد شيء. إذا رأيت منه بعد ذلك إصرارا ممكن تبين له وتقطع هذا الشيء، يقول انظر هل لحقك ضرر؟ لأن يعني بعضهم إذا انقطعت هذه الحلقة أو الخيط يظن أنه صار كما يقولون في داهية وأنه صارت مصيبة، فيبين أبدا تنام مطمئن ومستقر، نقطعه ولا يكون إلا العافية إن شاء الله أبدا. فتقوي إيمانه وتقوي عزيمته، لكن بعد أن تقدم له بالحكم. أي نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. أي نعم، من تعلق شيء، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الآخر أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فأنت ما دمت مثلا هذا الإنسان تعلق بهذا الشيء وقال أريده سبب شفاء، فالله سبحانه وتعالى لا يبالي به ووكله إلى هذا السبب، وهذا السبب لا شيء فيه ولا يمكن أن ينتج خيرا أبدا، بل تركه إلى هذا الشيء الذي اعتقده وتخلى عنه الله سبحانه وتعالى وتركه. إينا. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا في نص حديث حذيفة، وقد يكون كما ذكرت سابقا إما شركا أكبر أو شركا أصغر. الثامنة والتميمة تتناول يعني الحلقة من صفر أو من ذهب أو من فضة، خاتما أو سوارا أو خيطا أو خرزات أو شيء من جلد أو حذاء، يعني الناس لهم في هذا فنون، فيعلقون أحيانا على الباب حذاء وربما على الدابة أو على السيارة أو شيء منه. فكل شيء تضعه معتقدا أنه يدفع العين، يدفع الحسد، يدفع الجن، يدفع الشياطين، هذا كله من هذا الباب. فإن كنت تعتقده بنفسه فهذا الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وإن كنت تقول لا هذا بإذن الله إن شاء الله يدفع عنا الشر بإذن الله، نقول هذا خطأ ولا يجوز ولا تصنع شيء من هذا القبيل، فهو من البدع العظيمة وشرك أصغر. أي نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. أي نعم، أن حديث حذيفة الذي ذكره المؤلف، هذا الإنسان الذي دخل عليه حذيفة قد قال ونص قال إنما جعلته من الحمى، أي بسبب الحمى. فإن كان من الحمى أو من أي مرض من الأمراض فكله داخل في هذا. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، يعني الصحابة رضي الله عنهم هذا من باب الأخذ بالعموم، فإن قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا الشرك عام يتناول الشرك الأكبر والأصغر، فالصحابي رضي الله عنه أخذ الآية واستدل بها على عمومها وأدخل فيها هذا الذي هو قد يكون من الشرك الأصغر. فالاستدلال بالعموم لا ينبغي أن يعترض عليه، من استدل بالعمومات إلا إذا كان هناك مخصص واضح وقوي. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما في مر بنا في الباب السابق، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فابن عباس أيضا في هذه الآية استدل بالعموم، فهذا من أوجه استدلال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستدلون بالعموم، فهذا استدلال متجه وصحيح. إيه نعم. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الودع الذي هو نوع أصناف من ما يستخرج من البحر أو خرز أو نحو، أيضا من هذا الباب الذي لا يجوز أن يعمل. الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن لا يتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي ترك الله له. فهذا دعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فيحذر هذا الإنسان الذي ابتلي بشيء من ذلك، فيقال احذر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا أصررت على هذا الأمر فقد دعي عليك من دعاءه مقبول وهو الرسول عليه السلام أنه لا أتم الله لك، فأنت تريد هذا الحرص هذه التميمة خوفا من الجن من الشياطين من العين، لا أتم الله مطلوبك ولا مرادك ولا حققه، بل سوف تؤتى من حيث خشيت وحذرت لأنك لم تتخذ أسباب الحذر الشرعية، بل اتخذت هذه البدع والخرافات والشركيات، فيؤتى الحذر من مأمنه فيبين له. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.